اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إلهنا تفضلت فتم إفضالك، وأنعمت فعم نوالك، وسترت فتواصل غفرانك، وغفرت فتكامل إحسانك، جل جلالك فتعالى، وانهل نوالك فتوالى. تعاليت في دنوك، وتقربت في علوك، فلا يحيط بك فهم ولا يدركك وهم. إلهنا أنت الأول والآخر، والباطن والظاهر، تنزهت في أحديتك عن بداية، وتعاظمت في أبديتك عن نهاية. أنت الواحد الأحد الباقي في الأزل والأبد، لك خضع من ركع وذل من سجد، وبك اهتدى من طلب ووصل من وجد. إلهنا كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته، أم كيف يحيط بك عقل أنت خلقته. إلهنا إذا تلمحت عظمتك أبصار البصائر عادت بنور سلطانك كليلة، وإذا تجمعت عظائم الجرائم كانت في جنب عفوك قليلة. نسألك اللهم يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا سامع شكوانا ويا كاشف بلوانا، إلهنا نسألك أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا ومشايخنا أحياءهم وأمواتهم، وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للأموات ونور لهم قبورهم. اللهم أدخلهم مدخلا طيبا مباركا فيه. اللهم زدهم من الحبور والنور والرضوان. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات والنفحات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتهم على الحق والتقوى وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم في كل مكان وأن تلطف بضعيفهم وفقيرهم في كل مكان وأن ترحمهم أجمعين في كل مكان وأن ترفع شأن هذه الأمة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.